بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 28 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع وجعلهم كلهم ناقضين، كما فعل بقريضة والنضير وبني قينقاع، وكما فعل بأهل مكة. فهذه سنته في أهل العهد، وعلى هذا ينبغي أن يجرى أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وخالفهم أصحاب الشافعي فخصوا نقض العهد بمن نقضه خاصة دون من رضي به وأقر عليه، وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة أقوى وآكد، ولهذا كان موضوعا على التأبيد بخلاف عقد الهدنة والصلح. والأولون يقولون لا فرق بينهما، وعقد الذمة لم يوضع للتأبيد بل بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه، فهو كعقد الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزامهم أحكام ما وقع عليه العقد. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت عقد الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة، بل أطلقه ما داموا كافين عنه غير محاربين له، فكانت تلك ذمتهم، غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد، فلما نزل فرضها ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقد، ولم يتغير حكمه وصار مقتضاه التأبيد. فإذا نقض بعضهم العهد وأقرهم الباقون ورضوا بذلك ولم يعلموا به المسلمين، صاروا في ذلك كنقض أهل العهد، فأهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى، ولا فرق بينهما فيه وإن افترقا من وجه آخر. يوضح هذا أن المقر والراضي الساكت إن كان باقيا على عهده وصلحه لم يجز قتاله ولا قتله في الموضعين، وإن كان بذلك خارجا عن عهده وصلحه راجعا إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح لم يفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في ذلك، فكيف يكون عائدا إلى حاله في موضع دون موضع؟ هذا أمر غير معقول. يوضح أن تجدد أخذ الجزية منه لا يوجب له أن يكون موفيا بعهده مع رضاه وممالأته ومواطأته لمن نقض، وعدم الجزية يوجب له أن يكون ناقضا غادرا غير موف بعهده، هذا بين الامتناع. فالأقوال ثلاثة: النقض في الصورتين وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفار، وعدم النقض في الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنة، والتفريق بين الصورتين والأول أصوبها، وبالله التوفيق. وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم، وراموا حرق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته، وكاد لولا دفاع الله أن يحترق كله، وعلم بذلك من علم النصارى وواطأوا عليه وأقروه ورضوا به، ولم يعلموا به ولي الأمر، فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء، وأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك أو أعان عليه بوجه من الوجوه أو رضي به وأقر عليه، وأن حده القتل حتما ولا يخير الإمام فيه كالأسير، بل صار القتل له حدا، والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لأحكام الملة، بخلاف الحربي إذا أسلم فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقدر بما فعله قبل الإسلام، فهذا له حكم، والذمي الناقض العهد إذا أسلم له حكم آخر. وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله، ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وأفتى به في غير موضع. فصل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم وسنته أنه إذا صالح قوما وعاهدهم فانضاف إليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم في عقدهم، وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معهم في عقده، صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه. وبهذا السبب غزا أهل مكة، فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين تواثبت بنو بكر بن وائل فدخلت في عهد قريش وعقدها، وتواثبت خزاعة فدخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده، ثم عرت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم وقتلت منهم، وأعانتهم قريش في الباطل بالسلاح، فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش الناقضين إلى العهد بذلك، واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعديهم على حلفائه، وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو النصارى المسلق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم وأمدهم بالمال والسلاح، وإن كانوا لم يغزون ولم يحاربون، ورآهم بذلك ناقضين العهد، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل